وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلك شيخ طورت هنا الدعاء لك. من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كيف استغفر لهم؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بس كنتين. إيه. الحمد لله. جزاك الله خير. حياك الله. يقول هل ورد حديث أو أثر أو قول على استحباب أن يقوم الذي به نعاس وخاصة يوم الجمعة قبل الخطبة أن يقوم ويصلي ركعتين طرد للنعاس؟ الذي ورد يعني من كلام أهل العلم أنه يقوم من مكانه إلى مكان آخر. والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. يقول رجل يريد أن يتصدق بقطعة أرض يقول أيها أفضل أيعطيها صدقة لبناء مسجد أم يعطيها صدقة لشاب مستقيم وصاحب أسرة وهو فقير جدا؟ إذا بناها مسجد فيتعدى النفع إلى كثرة إلى كثير من الناس، ما إذا كانت مقصورة على شاب واحد فيعني نفعها ليس منتشرا، إنما مقصور على شاب واحد. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له به بيتا في الجنة. وقال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، فما الفرق بين الرحيم والرحمن؟ الرحيم والرحمن اسمان من أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، أحدهما ألطف من الآخر. الرحمن يدل على صفته الرحمة العامة لجميع الخلق المؤمن والكافر، أما الرحيم فهي ألطف وهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. وامرأة أحرمت بالعمرة وجاءها العذر الشرعي ولكن اشترطت، ما دام اشترطت وجاءها العذر الشرعي فهي تحل ولا شيء عليها. إذا قالت لئن حبسني حابس فمن حلي حيث حبستني فهي تحل ولا شيء عليها. متى يقوم الرجل إذا سمع الإقامة عند قوله قد قامت الصلاة؟ أنت أجبت جواب، أجبت عند قوله قد قامت الصلاة، أو إذا سمع المؤذن يقيم الصلاة، أو إذا رأى الإمام، أي نعم، إذا رأى الإمام قادما إلى المحراب يقوم. كيف يكون ذكر الله تعالى للعبد؟ أنت ما سمعت أن ذكر الله للعبد هو ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ورحمته بهم؟ هذا ذكر الله له. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. عليكم السلام ورحمة الله. ما حكم الجلوس أو النوم في الحرم باسط رجليه القبلة إذا كان يعني ليس على سبيل الاحتقار فلا بأس. هل يشرع استلام جميع أركان الكعبة لو كانت على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ هكذا يعني ذكر أنه لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، لأنهما على قواعد إبراهيم. أما الركنين الآخرين فليس، بل قصر عن حدود الكعبة في الواقع. يقول هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت؟ نعم، يعني يزوره كل سبت راكبا وماشيا عليه الصلاة والسلام، لكن ليس يعني حتما كل سبت، إنما الغالب أنه يزوره كل يوم سبت راكبا وماشيا. زيارة يوم السبت يقول له فضل عن باقي الأيام، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يجوز زيارة مسجد قباء في كل وقت، من توضأ في بيته وأحسن وضوء ثم صلى في مسجد قباء ركعتين فكأنما أدى عمره. قال بعض أهل العلم يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في مسجد النبي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة، لأن الصلاة في المسجد النبوي أفضل حتى من مسجد قباء بألف. قال صلاة الجنازة على الطفل والرجلين، هل الدعاء واحد؟ الدعاء لعامة المسلمين ثم للرجلين بالمغفرة وأن يدخلهم الله الجنة برحمته وينجيهما من النار بعفوه، وأما الطفل فتقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وتقل به موازينهما ونحو هذا الدعاء. أين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يعاني من سلس الريح، الصحيح من استطلاق الريح، يقال استطلاق الريح، أما السلس فهو للبول. وقد قيل لي أنا أتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وهو الأذان، ولكن مشكلته أنه يأتي إلى المسجد مبكرا. على كل حال لا تأتي مبكرا، يعني إذا دخل وقت توضأ واتقوا الله ما استطعتم، تريد الصفوف الأولى ولكنك تتوضأ قبل الوقت فتخل بالوضوء، وحتى لو شق عليك الخروج تتوضأ عند دخول كل وقت ولو فاتك الصلاة أو شق عليك الزحام. هذا طول السؤال، على كل حال هذا الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول جاء بالطائرة قدموا لنا الأكل وأكلنا وقد ظهر الصباح ولم نعلم بأن زمن الإمساك قد حان، وتسحرنا وقد ظهر الصباح. أكل إذا كنت جاهلا وغير مفرط بحت ولم يعني، فأرجو أن لا يكون عليك بأس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز للمسلم قراءة القرآن وهو مستلقي على ظهره؟ أي نعم يجوز أن تقرأ القرآن وأنت قائما وقاعدا وعلى جنب حتى مستلقي. وقراءة القرآن بدون وضوء من عن ظهر قلب من الحفظ جائزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأعمال التي تعد مهورا للعيد؟ أعظمها كلمة التوحيد، والأعمال الصالحة التي شرعها الله عز وجل، والسمع والطاعة، والسمع والطاعة لولي الأمر كما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، يعني مملوك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم جميعا فيما يرضيه. التصوف مرفوض كاملة؟ لا، شيخ الإسلام تيمية له كلام في التصوف جميل جدا، أنصف في المسألة، وقال يعني إن لفظة التصوف مجردة لم يرد ذمها ولا مدحها في الكتاب والسنة، لكن إذا كانت علم على من خالف الكتاب والسنة في طرق فتنصرف بحسب ما يتلقاه الذهن. ولهذا عد كثير من أئمة الإسلام عدوهم من المتصوفة، ومثل الجنيد، وقد يعني ذكر أن طريقتهم محكومة بالكتاب والسنة، كذلك ابن رجب وغيرهم وابن القيم. فأحيل السائل إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية عن التصوف عن الصوفية، ففيه إنصاف جيد. بدعة حسنة، ما في بدعة في الدين، ما في بدعة في الدين تكون حسنة، كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة. البدعة في الدين ليست حسنة، بمعنى البدعة التي هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية، فإذا كانت تعاند الشرعية فليست حسنة، لكن إذا كانت لا تعاند الشرعية بل تظهرها كمكبر الصوت يرفع الأذان هذا ليس بدعة، بل هو يرفع الشرعية ويعلنها. هنا إذا أخرج رجل المني باختياره في نهار رمضان بلا جماع هل عليه كفارة؟ عليه التوبة، لكن ما عليه كفارة، وإن جامع في نهار رمضان في سفر ما عليه على ما قلت ما عليه، إذا كان هو في سفر وهي في سفر أيضا كما يقول الشيخ يباح له الفطر، وإن كان بعض طلبة العلم يتحرج من الجماع في نهار رمضان ولو كان في السفر، هو مسافر معذور مطروح عنه شطر الصلاة يبي يفكر في الأمور، الله المستعان. ما أدري يمكن يكون بعض الشباب الله المستعان، أو يكونون حديث عهد بزواج، لكن يخطر ببالي أن الشخص قد يسافر من أجل الفطر فهذا لا يباح له الفطر. أي نعم، يقول لديه أخت تتجشأ كثيرا في رمضان وفي بعض الأحيان يصعد الطعام إلى الحلق وقد تتذوقه، إذا وصل فمها فتلفظه، أما إذا كان في الحلق ورجع فلا شيء عليها. ما حكم استخدام المسبحة؟ هل للنبي صلى الله عليه وسلم مسبحة؟ ما من يقول إن له مسبحة عليه الدليل، هل أبو بكر استعمل المسبحة؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعقدنا بالأصابع فإنهن مستنطقات، وامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها زنبيل مليء بالحصى فتأخذ حصاة وتسبح حتى يفرغ الزنبيل ثم تعيده، خرج منها مبكرا ثم عاد إليها يعني بعد وقت وقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن أو لرجحت بهن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، كأنه ينكر عليها هذا التكلف. وابن مسعود رضي الله عنه أنكر على قوم يتحلقون في العراق يتحلقون في البصرة، وأبو موسى الأشعري كذلك معه يتحلقون ويقف عليهم عريف يقول سبحوا 100 يرحمكم الله، هللوا 100 يرحمكم الله، كبروا 100 يرحمكم الله. فقال ابن مسعود هل احتسبتم سيئاتكم؟ أنا ضامن على الله ألا يضيع شيئا من حسناتكم. ثم أنكر عليهم وقال لقد ابتدعتم بدعة أو سبقتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقا، وهذا غير صحيح. فهذه الآثار كلها تدل على أن يعني اتخاذ السبحة للتعبد وترك الأصابع على كل حال، وإن كان بعض أهل العلم يقول إنه لا بأس بها، لكن إذا لم يكن للنبي سبحة ولم يكن للصحابة سبحة ولم يكن لأحد منه، يقولون أبو هريرة له سبحة، وسألت القائل ما أين نجد هذا الأثر؟ ما وجدنا أين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل الوضوء شرط من البيت لزيارة قباء؟ من توضأ في بيته وأحسن حسب نص الحديث نعم، ولكن ما هو شرط لصحة أن تذهب إلى قباء وتصلي في ركعتين ولو توضأت من مواضع مسجد قباء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إن مريض القلب شفاه الله، جمع الله له الأجر والعافية، فإذا وضعت حبة تحت اللسان فهل أفطر؟ لا، هذه لا تفطر، الحبة التي تحت اللسان تجد حرارتها من أجل يعني تهوين أو تنظيم ضربات القلب، هذه لا تفطر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.